مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولي قراتتنا علي بن سلمة قراتتنا ملك بن صهرين قراتتنا يشهدنا عن نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وإليه قراتت رحمد بن أبي رجاء قراتت أن نذر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا كان لا يحنث بيمينه حتى أنزل الله عز وجل كفارة اليمين قال أبو بكر لا أرى يمينا ترى خيرا خيرا من إلا قبلت رخصة الله عز وجل وفعلت الذي هو خير باب قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وإليه قراتت رحمد بن أبي رجاء قراتت أن خالد بن إسماعيل عن قيس بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نغزو مع النبي صعد وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصبنا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فبقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والأزلام والقدع يقتسمون بها في الأمور والنصب وأنصاب يذبحون عليها وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام والاستقزم أن يجيل القدح فإنها تنتهى وإن أمرته فعل ما تأمر وقد أعلموا القدح أعلما بضروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر بليه فحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اخبرنا محمد بن الشريف قال حدثنا عابد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نزل تحريم الخمر وان من المدينه يومئذ لا خمسه اشربه ما فيها شراب العنب بليه فحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فاني لقائم اسمي ابا طلحه وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وأبلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخبر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا رجع وبعد خبر الرجل إليه قال صدقة من الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تعليمها وبليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخنزري قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن شعيب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة إلى العنب والتمر والعسل والحنطة والشعر والخمر ما خمر العقل باب قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله لا يحب المعسرين وإليه قال حدثنا ابن أمان قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الخمر التي أهرقت الفضيخ وزادني محمد عن ابن عمان قال كنت ساقي القوم في منزلي ابي طلحه فنزل تعليم الخمر فامر مناديا فنادى فقال ابو طلحه اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فارقا قال فجرت في سكك المدينه قال وكانت خمرهم يومئذ فضيخه فقال بعض القوم قتل قوم ويا في بطن قال فانزل الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وبليه قال عدد المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي وقال عدد نابي قال عدد نجبت عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة وإليه قال حدثنا فضل بن سليم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقة أين ناقتي فأنزل الله بهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الآيات كلها باب قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وإذ قال الله يقول قال الله وإذ ها هنا صلة الماء صلة المائلة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة باينة والمعنى ميد بها صاحب ومن خير يقال ما ذن يميدني وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مأموت وفيك مميتك وإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صلاة بن كسان عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها لطاغي كما يحلب أحد من الناس والزابد وكانوا يزيبون لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزعي يجر خصبه في النار كناول من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يزيبونهم لطواغيت من وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوا من الحبل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وليق العدد محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني شيخ أم الكرماني أحسن الله عليك قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يعظم بعضها بعضا ورايت عمرا يجر قصبه وهو اول من سيب السوائب باب قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا المغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال يا ايها الناس انكم معشرون الى الله عز وجل حبة وراة غرا ثم قال كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه ثم قال الا وانا ولا الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام الا وانه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي وصيحابي فيقول انك لا تدري ما عدد بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم باب قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بليه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن رمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم محشورون وان ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم إلى قولي العزيز الحكيم. سورة الأنعام قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فتنة معذرة معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك حمولة ما يحمل عليها ولا لبسنا لشبهنا ينأون يتباعدون تبهزل تفضح أبهزل أفضح باسط أيديهم البسط والضرب استكثرتم أضللتم كثيرا ذرى من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم وملاهم ومالهم نصيبا وللشياطين والأوثان نصيبا أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا مسبوحة مبراقة صدف أعرض أبلس أويس وأبسل أسلم سرمدا دائما استوت أضلت يمترون يشكون وقر صمم وما الوقر الحمل أساطير واحد وأسطورة وإستارة ويترهات ألبسه من البأس ويكون من البؤس جهرة معينة الصور جماعة صورة كقوله صورة وصور ملكة ملك مثل رهبوت يعني قراءة الحسن يقصد بها ولما ينفخ في الصور في سورة الأنعام ولما ينفخ في الصور يعني قراءة الحسن ولما ينفخ في الصور يعني في الأجزاء هذا معنى من الشاف هذا صور انا بتكلم على قراءة الحسن ويوم ينفخ في الصور نعم هو البخاري سبب قال جمع صورة هذا الشيء في الأنعام صورة لكن هو يستطيع الحسن احسن الله عليك ملكوت ملك مثل رابوت خير من رحموت ما يقال ترهب خير من أن ترحم جنة أظلم يقال على الله حسبان وأي حساب ويقال حسبانا مرامي ورجم لشاطئ مستقر في الصلب ومستودع في الرحم القن والعزب والإثنان قنوان والقنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان باب قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن جبل عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير باب قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس يخلط شيعا فرقا وبليه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون وهذا أيسر باب قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وبليه قال حدثنا محمد بن الشعبي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم باب قوله تعالى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وبليه قال حدثنا محمد بن الشعبي قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية أنه قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام وبليه قال حدثنا آدم بن أبي أزن قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زاد بن إبراهيم قال سمعت أمية بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى باب قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقدده وبليه قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن أبي جريج قال أخبرني سليمان بن أول أن مجاهدا أخبر أن سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صاد سجدة فقال نعم ثم تلأوا وابن إلى قوله فبهداهم وقدد ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسأل بن يوسف عن العوام عن مجاهدا قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم باب قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوم ما هما الآية وقال ابن عباس رضي الله تعالى وكل ذي ظفر البعير والنعامة والعوي المبعر وقال غيرها تقصاروا يهودا وما قالوا هدنا تبنا عهائد تائبة وبلي قال عددنا عمرو بن خالد قال عددنا لدعا يزيد بن بعض بن قال عطا سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومه وشحومه جمالوه ثم باعوا فاكلوها وقال ابو عاصم عددنا عبد الله قال عددنا يزيد قال كتب بن يعطون قال سمعت جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي هريرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا أحد أغير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إلى الله إليه المدح من الله لذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى قلت سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه قال نعم باب قوله تعالى وكيل باب وكيل حفيظ ومحيط به قبولا جمع قبل والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب من قبل زخرف كل شيء حسن دو والشيده وهو باطل فهو زخرف وحرق حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر معجر والحجر كل بناء بنيته ويقال للنثى من الغير حجر ويقال للعقل حجر وحجا وما الحجر فموضع دمده وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر منه سمي عظيم البيت حجرا كانه شق من معظوم مثل قتيل مقدر وما حجر اليمامة فهو منزل باب قوله تعالى هلم هم شهداءكم لغة عن الحجز وهلم للوعد والاثنين والجمع باب قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانه بالإيقان حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا رأى الناس وآمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وبإليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت ورأى الناس وآمنوا ويجمعون ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية سورة الأعراف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليشهد المال والمعتدين بالدعاء وبغيرها عفوا عفوا كثروا وكثرت أموالهم الفتح القاضي افتح بيننا اقض بيننا نتقنا رفعنا اندجست انفجرت متقر خسران آس أحزن تأسى تحزن وقال غيره ما منعك إلا تسجد يقول ما منعك أن تسجد يخصبني أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفني الورق يخصبني الورق بعضه إلى بعض سوءات مكناية عن فرق جيهما وما دعوني إلى حين ها هنا إلى القيامة والحين وعند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدد والرياش والرش وعدن وما ضر من اللباس قبيل جيل الذي هو منهم ادارك واجتمع ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما واحد وسم وهي عين ومنخر وثم وأذن وذور وإحليل غواش ما غش به نشورا متبرقة نكدا قليلا يغنى ويعيش حقيق حق استراب من الرهبة تلقف تلقم طائرهم حظهم طوفان من السيل ويقال للموت الكثير يطوفا والقمل والحمام يشبه صغار الحلم عروش وعرش بناء سقط كل من ندم فقد سقط بيد الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون بالسرد يتعدون له يجاوزون تعدو تجاوز شرع شوارع بئيس شديد أخلد قعد وتقعس سنستدرج ناتين من مأمنهم قوله تعالى فأتهم الله من حيث لم يعتزفوا من جنة من جنون فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ينزغنك يستخفنك طيف ملم به لمم ويقال طائف وهو واحد يمدونهم يزينون وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء والآصال واحد وأصيل ما بين العصر إلى المغرب كقوله تعالى بكرة وأصيل باب قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليقال حدثنا سليمان وحرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراد عن أبي وليان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عابد الله قال نعم ورفعه وقال لا أحد أغير من الله عز وجل فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الميت أحد من الله عز وجل فلذلك فدعا نفسه باب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرني أعطني وبليه قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صعد ما قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجل من أصحابك من النصارى لطم وجهه قال ذو فدعه قال لما ظلمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول الذي صفى موسى على البشر فقلت على محمد صعد ما أخذتني غضبة فلظمته قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرج فلا أدري فقط قبل أن جوزي بصعقة الطور وباب المن والسلوى بلي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن عريض عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا ألكمت من المن وما هو شفاء العين فمن قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علي بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال سمعت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول كانت بين ابي بكر وعمر محاوره فاغضب بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فانصرف عن عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا فتبعه ابو بكر رضي الله تعالى عنه يسال ان يستغفر له فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر قال والذي مع عمر رضي الله تعالى عنه على ما كان منه فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخبر قال ابو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله لا انا كنت اظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم داركوا لي صعبي ان انتم داركوا لي صعبي اني قلت يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت باب قوله تعالى وقولوا حطوا اليه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن عنام بن نبينا انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا يسحبون على استاهيم وقالوا حبه بشعره باب قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين العرف والمعروف وبه قال حدثنا ابن منه قال اخبرنا شعب عن سريع قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه قال قدم عيينة بن عصر بن حذيفة فنزل على ابن اخي الغر بن قزن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء واصحاب مجالس عمر ومشاورته كلا كانوا او شبانه فقال عيينة لابن اخي ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه قال ساستاذن لك عليه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاستاذن الغر لعيينة فاذن له عمر فلما دخل عليه قال يا ابن الخطاب والله هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تعظم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه واله وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جوز عمر حتى حين تلا عليه وكان وقفا عند كتاب الله تعالى بليه قال عددنا حين قال عددنا واقيا ونعني شمنا نبيا ونعتنا من الزبير وفي قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف قال ما انزل الله الا في اخلاق الناس وقال عبد الله بن رضي الله حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال سورة الأنفال إذا أبو قوم. نعم هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول العلماء أنها أجمع آية في حسن الأخلاق حقيقة أنا أنصح بقراءة هذه الآية في التفاسير يعني آية عظيمة حقيقة دائما ترجمها ترجمة في أول شيء القراءة قراءة التفسير ابن جرير تفسير القرطبي تفسير الشيخ ابن السيدي الشيخ ابن السيدي له كلام بغاية الرقة حقيقة على هذه الآية لكن تحتاج أن تتأمله حتى تستطيع أن تفسره بنفسك نقف على هذا إن شاء الله وعلى كل حال لو لم نتمكن يعني من إنهاء الصحيح إن شاء الله فبيننا التواصل إن شاء الله على ما قلت فضيلة الشيخ يعني على أي لو لما أي يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله نحن نرجو أن ننتهي لكن على فرضية يعني أي ما شاء الله لو على فرضية أننا لو بقي في الصحيح بقية فممكن عن طريق السكايب أو طريق يعني الرادار قلنا نفتح قناة نومكم ما تسافر حتى تكمل انا عندي الحقيقه في المانيا عندي دوره هناك ف يعني يصعب علي لاني انا وعدتهم مثلكم من سنه وفضيله شيخي الوالد الشيخ عبد الرحمن يعني هو خير يعني افصح مني لسانا وهو خير مني جزاه الله خيرا انا اهنيكم الحقيقه يعني بوجود فضيله الشيخ العلامه وأهنيكم الحقيقة وهو لو لم يأتي من هذه الدورة حقيقة إلا أنكم يعني ستستمتعون به إن شاء الله إلى يعني أن تقضوا لبانتكم منه